وقد بين ربنا تبارك وتعالى وجوب الحج والعمرة، ولكنه لم يبين الوقت. العمرة تصح في جميع أيام السنة، ولكن الحج له أشهر معلومات. لذا تبين الآيات مواقيت أو مواعيد الحج، فيقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، وتقدير الكلام أشهر الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، ولم يبين الشهور، ولم يسمها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها، وكانت الشهور معلومة من الأزل، لذا لم يسمها ربنا تبارك وتعالى. شهور الحج ذو القعدة وذو الحج. شهور الحج شوال، تبدأ من شوال، قالوا 3 أشهر، والكلمة جمع أشهر شوال وذو القعدة وذو الحج، وقالوا بل 10 ذي الحجة فقط. والخلاف على أساس أشهر الحج بمعنى الإحرام والنية والتلبية وأداء المناسك حتى يوم النحر، ويجوز إطلاق الجمع على 2 وبعض الشهر فهو جمع، وما فوق 2 فهو جمع. وقالوا بل المقصود أداء المناسك، وذو الحجة يصح لأداء المناسك لأن رمي الجمار بعد اليوم العاشر، بعد اليوم العاشر، إذا فذو الحجة من أشهر الحج. خلاف الحج أشهر معلومات معروفات الكل يعرفها، فمن فرض فيهن الحج أي فرض على نفسه وأوجب على نفسه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقرئت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، الرفث الفحش من القمر، الرفث كل ما يريده الرجل من امرأته، الرفث الجماع. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق الخروج عن الطاعة، من قولهم فسقت الرطبة، خرجت عن قشرتها، وكأن الخارج عن طاعة الله قد تعرى من لباس التقوى، كالرطبة إذا خرجت وتلفت وخرجت عن قشرتها تعرضت للهواء وتعرضت للحشرات وما إلى ذلك. فالفسوق هو الخروج عن الطاعة. ولا جدال، الجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، حتى تغضبه. الجدال المخاصمة مع الرفقاء. قالوا الجدال في العلم مباح، وهو أن نتساءل ونسأل ونقول وكل يدلي برأيه بغير مخاصمة وبغير غضب. أما إن حدثت المماراة وحدث الغضب فذاك هو الجدال الممنوع. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والغريب أن الصياغة نفي والمراد بها النهي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وحين ينفي ربنا تبارك وتعالى ذاك هو ينفيه من حيث مشروعيته وليس من حيث وجوده، لأن الله صادق فيما يقول. ففي هذه الأوقات هناك رفث وفسوق وجدال، ولكن حين تأتي الصيغة، صيغة نفي، معناها أن هذه الأمور ما يصح أن تكون أصلا، فإن كانت قبيحة، إن وجدت في أي وقت فهي في الحج أقبح. من هنا جاءت الصياغة، صياغة أو بأسلوب النفي والمراد بها النهي، أي فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، فلا يرفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. بعد أنها وشدد أمر بالخير وبين، وما تفعلوا من خير يعلمه، وطالما يعلمه فلابد أن يجازي عليه، لأن العالم بالشيء لابد أن يجازي عليه بمقتضى علمه. فحين يقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي كل خير تفعلوا فهو نهاكم عن الشر،

فحين يقول وما تفعله من خير يعلمه الله، أي كل خير تفعله فهو نهاكم عن الشر، نهى عن الرفث والفسوق والجدال، وها هو يأمركم ويحضكم على فعل الخيرات. فما تفعلوه من خير يجازيكم عليه لا محالة، وما تفعلوا من خير يعلمه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا، قيل إن الآية نزلت بسبب أهل اليمن، كانوا يأتون إلى الحج بغير زاد، بغير طعام ولا شراب، ويقولون نحن المتوكلون، ثم يسألون الناس ويتكاسفونهم ويعيشون عالة على غيرهم. فأمرهم ربنا تبارك وتعالى بالتزود حتى لا يسألوا الناس ولا يلحفوا في السؤال. وتزودوا، ثم يبين أنك كما تتزود لدنياك فعليك أن تتزود لأخراك، فسفر الدنيا قصير وسفر الآخرة طويل. وتزود فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا لدنياكم وتزودوا لإخراكم بتقوى الله عز وجل. واتقوني تأكيد يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، ولب كل شيء خالصه. وسمي العقل الخالص المبرأ من الهوى لبا، لأنه يهدي صاحبه إلى الهدى وينهاه عن الردى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. أيها الأخ الكريم، للحج فرائض وأركان وسنن ومندوبات ومستحبات، وللحج أحكام، وللإحصار أحكام، وللعمرة أحكام. والحج إن كانت العمرة واجبة ودخلت فيه، فالإنسان مخير أن يأتي بالحج بأسلوب التمتع أو القران أو الإفراد. التمتع أن تأتي بالعمرة ثم تتحلل ثم تحرم بالحج. ويشترط لصحة التمتع 8 شروط: أن يكون من شخص واحد، أن يكون في أشهر الحج، أن يكون في سفر واحد. لها شروط 8 التمتع. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج أولا، فإذا قضى مناسك الحج أحرم بالعمرة بعد غروب شمس رابع أيام العيد. أما القران فأن يدخل أعمال العمرة في الحج، وقد فضل العلماء باختلاف، منهم من فضل القران ومنهم من فضل الإفراد ومنهم من فضل التمتع. ونحن نقول ونعتقد والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا خيرية مطلقا، وإنما هو تخيير. تخيير بمعنى أنك تأتي ما يناسب الوقت والظرف، يناسب ظروفك. فخير الثلاثة هو ما يناسب الحاج، أي شيء يناسبه، فما يناسبه هو الأفضل إن شاء الله. وتلك توسعة من الله، فلا نضيق ما وسعه الله تبارك وتعالى علينا. الحج من أهم ما فيه من مظاهر الإحرام، والإحرام له أحكام، ويفسد إحرام الرجل لبس المخيط والمحيط، وتغطية الوجه وتغطية الرأس، ويفسد إحرام المرأة أن تغطي وجهها فلا تلبس القفاز ولا تنتقب. ومن انتقبت في الحج أو لبست القفاز في الحج فسد إحرامها، وذكر رأي الكافة من العلماء. كما لو اكتحلت بطيب أو بغير طيب فسد إحرامها بالكحل، وأما الرجل فله أن يكتحل بغير طيب. أمور كثيرة قد يوفقنا الله تبارك وتعالى لتلخيصها كما لخصنا لكم أحكام الصيام، وقد نتركها لمن أراد التفصيل بالرجوع إلى كتب الفقه. الإحرام بالحج والتلبية، هذا المظهر أساسه إزار ورداء، ويلبس النعل ولا يلبس الخفين ولا يتطيب. هذه الأوامر تشعر الإنسان المقبل على الحج بأن التساوي بين الناس مطلوب. من هنا لبس الساعة ممنوع، ليس لأنه محيط فقط، بل لأنه يميز الناس، يميز الناس، فمن شكلها ممكن أن تعرف قيمتها، ممكن أن تشعر بأن ذاك المحرم غني. وكذلك الخواتم والدبل وما إلى ذلك. الإحرام يشعرك بأنك تلبس الكفن، الكفن، فأقل الكفن ثوبان، فإذا لبست الإحرام شعرت بأنك تلبس كفنك وتذكرت الموت وجئت إلى الله تبارك وتعالى عاريا من الجاه، عاريا من المال، عاريا من كل شيء، فيذكرك ذلك بالموت ويذكرك ذلك بالتساوي، كلكم لآدم وآدم من تخب. فقد كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية يقيمونها في مواسم الحج ويتجرون فيها. فلما جاء الإسلام وفرض الحج تأسم المسلمون أن يتاجروا في الحج، واعتبروا أن التجارة في موسم الحج تقدح في الإخلاص وتقلل من الثواب، فنزلت الرخصة رحمة من الله تبارك وتعالى، حيث كانت معايشهم على التجارة وكانت تجارتهم في المواسم. يقول عز من قائل، يقول عز من قائل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وابتغاء الفضل جاء في القرآن بمعنى ابتغاء الرزق وطلب العطاء من الله، في قوله في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ليس عليكم جناح، الجناح الإثم، من الجنوح وهو الميل عن القصد، جنحت السفينة مالت عن قصدها، فالجنوح الميل عن القصد، عبر به عن الإثم لأنه ميل عن الاستقامة. ليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم، أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في أن تبتغوا تطلبوا فضلا رزقا بالتجارة من ربكم. والتعبير يلفت النظر، يلفت النظر إلى أن المتاجر يجب أن يبتغي في تجارته الرزق الحلال، لأنه حين يقول أن تبتغوا فضلا من ربكم، إذن فربنا تبارك وتعالى هو الرزاق ذي القوة المتين، وهو صاحب الفضل، وابتغاء الفضل منه بطاعته وليس بمعصيته، وما عند الله لا يدرك بالمعاصي وإنما يدرك بالطاعة. فابتغاء الفضل من الله أي التجارة الحلال التي تكون عن تواضع من البائع ومن المشتري. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج. فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة الاندفاع بشدة، من أفضت الماء صببته بكثرة وبشدة، والنزول من عرفة يكون كذلك، إذ يندفع الناس من عرفات اندفاعا شديدا مع كثرتهم، فشبهوا بفيض الماء. فإذا أفضتم من عرفات أي أفضتم أنفسكم كمن أفاض الماء دفع بشدة. عرفات الموضع المشهور، وعرفات اسم علم، عرفات سمي عرفات كثير، حين أهبط آدم من الجنة وقع بالهند، ووقعت حواء بجدة، فطلبها وطلبته وطال الطلب حتى التقيا بعد مشقة في عرفات، فسميت البقعة عرفات. وقيل بل سميت عرفات لأن الناس يتعارفون فيها في مواسم الحج. وقيل بل سميت عرفات ليس من التعارف ولكن من العرف، والعرف الطيب والرائحة الطيبة الزكية. وربنا حين يبشرنا بالجنة يقول عرفها لهم، أي طيبها لهم، فعرفات طيبة بعكس منى حيث يمنى فيها الدم ويغراق فيها الفروس وفيها الدماء، أما عرفات فهي طيبة، طيبة كأرض، وطيبة بتطيب الله لها، وطيبة حيث تغفر فيها الذنوب العظام. وما رؤي الشيطان أصغر، ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، إذ يتجلى الله تبارك وتعالى على الواقفين بعرفة، على أهل الموقف جميعا، ويدنو منهم ويباهي بهم ملائكته ويقول ماذا يريد هؤلاء. يوم عرفة سن صيامه لغير الحاج، إذ يستحب للحاج أن يفطر في يوم عرفة ليتقوى على الدعاء، وقد أفطر نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. أما لغير الحاج فصيام عرفة له أفضل، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الصوم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل بمزدلفة يسمى قزح. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده وقال: وقفت هنا ومزدلفة كلها موقف، كما وقف في عرفات عند الصخرات السود الكبار وقال: وقفت هنا، وعرف كلها موقف، ونحر بمنى وقال: نحرت هنا ومنى كلها منحر، توسعة على الناس. سمي هذا الجبل قزح بالمشعر الحرام لأنه معلم، المشعر من الشعار والشعار العلامة، فهو علامة من علامات الحج، معلم من معالمه ومنسكا من مناسكه. وسمي الحرام لحرمته على الله عز وجل. إذا أفضتم من عرفات بعد الوقوف بعرفة والإفاضة منها إلى مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا الذكر قيل هو التكبير والتلبية، إذ يظل الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. فاذكروا الله هنا بمعنى التكبير، التهليل، التحميد، التلبية. وقيل بل المقصود الصلاة، حيث يصلي الحاج بمزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير. وقيل فاذكروا الله على الإطلاق، المطلوب تذكر النعم وذكر الله وذكر الحشر وذكر يوم القيامة، التسبيح والتحميد والتهليل، قراءة القرآن، الدعاء، التوجه إلى الله، الذكر بكافة أشكاله وأنواعه. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. كرر الأمر بالذكر، قيل للتأكيد، وقيل بل الأمر بالذكر أولا، فاذكروه عند المشعر الحرام، أمر بالذكر بالتكبير وبالتلبية وبالصلاة. والأمر الثاني تعديد للنعم والأمر بالشكر عليها، حيث وفق الحاج للحج، وفقه لأداء المناسك، رزقه فسافر ونحر وهدى للكعبة، فهي تعديد للنعم وأمر بالشكر عليها. واذكروه كما هداكم، واذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة. ثم يذكرهم بضلالهم السابق، وأنه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فيقول عز من قائل: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وإن كنتم من قبله، من قبل هدى الله، من قبل الهداية، من قبل إنذار القرآن، من قبل بعثة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، من قبله. الضمير يعود على الهدى قبله، ويعود على القرآن، ويعود على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، التائهين، البعيدين عن الهداية وعن الصواب وعن الحق. والضلال البعد عن الحق، الضلال الغفلة، الضلال الجهل. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أفيضوا من حيث أفاض الناس، قيل كانت قريش ومن دان دينها في الجاهلية يسمون الحمس، وكانوا في حجهم لا يقفون بعرفة، يقفون بمزدلفة، ومزدلفة من الحرم، وعرفة من الحل. فكانوا يقولون: نحن أهل الحرم، ونحن أفضل من غيرنا، فلا يصح أن نقف مع غيرنا بعرفة. فيقفون بمزدلفة في يوم عرفة، يقفون بمزدلفة ويفيضون من مزدلفة. وكان الناس من غير قريش يقفون بعرفة ويفيضون من عرفة، فأمرهم ربنا تبارك وتعالى أن يقفوا بعرفة، وأن تكون الإفاضة من عرفة، ويفعلون كما يفعل الناس لا كما تفعله قريش. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس لا من حيث أفاضت قريش ومن دان دينها. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وإذا كان كذلك، فكلمة ثم هنا ليست للترتيب، وإنما هي لعطف جملة كلام، إذ قد جاءت الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ها قد انتقلنا إلى مزدلفة. فحين يقول ثم أفيضوا مرة أخرى، فكيف نفيض من عرفة مرة أخرى؟ فهي ليست للترتيب، وإنما هي لعطف الكلام، عطف جملة منقطع عما قبله. وقيل بل هو ثم هنا على بابها من الترتيب، والإفاضة المذكورة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي الإفاضة من مزدلفة، فهي إفاضة أخرى. ولذا من قال ذلك قرأها ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والناس هنا هو آدم، لقول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. حيث أفاض آدم من مزدلفة بعدما وقف من عرفة. والرأي الأول أرجح وأصح لما ورد في الصحاح، من أن قريش ومن دان دينها كانت تفيض من مزدلفة، ولا تقفوا بعرفة، فأمرهم ربنا تبارك وتعالى أن يقفوا بعرفة ويفيضوا من حيث أفاض الناس، الناس الآخر، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. أمر بالاستغفار، وهذا الأمر بالاستغفار سبق المغفرة، فما وفقك للاستغفار إلا وقد غفر لك قبل أن تستغفر، لأنه يقول واستغفر الله إن الله غفور رحيم، إذا فقد غفر. وما وفق الله عبدا للدعاء إلا وقد أعطاه قبل أن يسأله، وما وفق الله عبدا للاستغفار إلا وقد غفر له قبل أن يستغفره، إذ لا يعبد الله إلا بإذنه، ولا يطاع الله إلا بتوفيقه، ولا يلجئ ربنا العبد إليه إلا وقد بسط إليه يديه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، مواطن الاستغفار، أماكنه، أماكن الاستغفار ومواطن الاستغفار ومواقيت الاستغفار، أيام مباركة، أيام يتجلى الله فيها على العباد. وقد ظل نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويجتهد في الدعاء طالبا المغفرة لأمته، فأجيب إلى طلبه إلا ظلم بعضهم لبعض. ووحي إليه وجاءه جبريل فبشره بأن الله قد استجاب له في أمته إلا ظلم بعضهم لبعض. فحين أفاض من عرفة إلى مزدلفة وصلى المغرب والعشاء جمعا، وقف عند الجبل وظل يدعو حتى بزغ الفجر، وصلى الفجر بمزدلفة واجتهد في الدعاء، اجتهد في الدعاء كي يستجيب الله له فيما استثنى وهو ظلم بعضهم لبعض. فنزل إليه جبريل في مزدلفة وقال قد أجاب الله دعاءك في أمتك. فهي مواطن الدعاء ومواطن الإجابة ومواطن الرحمة ومواطن القبول. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، قضيتم فراغتم، وقضى تأتي في القرآن بمعان كثيرة، تأتي بمعنى الفراغ، وتأتي بمعنى الخلق، وتأتي بمعنى الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وتأتي بمعنى الحكم، تأتي بمعان كثير، هنا تأتي بمعنى الفراغ. فإذا قضيتم مناسككم، أي أديتم مناسككم وفرغتم منها، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كذكركم آباءكم، هل يذكر الإنسان ربه كما يذكر أباه؟ والناس في عصرنا هذا لا يذكرون الآباء ولا الأمهات، وقليلا ما يترحم الإنسان على أبويه، قليلا. فما هو المعنى المقصود؟ قالوا كانت العرب في الجاهلية إذا قضت حجها ونزلت إلى منى، وقفوا عند منى عند الصخرة عند الجمرة وبينها وبين المسجد، وأخذوا يفاخرون بالآباء وبشرف الآباء، ويقول الرجل منهم كان أبي كذا وكان أبي كذا وكانت أمي كذا، ويتفاخرون بالآباء. فنهاهم ربنا عن هذا ونبههم بذكر الله، اذكروا الله كذكركم آباءكم، أي اذكروا الله ذكرا كذكركم آباءكم، أو ذكرا أشد من ذكركم لآبائكم، أي يجب أن يكون ذكرك لربك أكثر وأشد من ذكرك لأبيك. قيل أيضا أن تغضب لله كغضبك لأبيك إذا شتم وسب وسلب عرضه. وقيل بل الأمر باللجوء إلى الله أشد من لجوئك إلى أبيك وأمك وأنت صغير، صغير ضعيف تحبو تصرخ وتستغيث بأبيك وبأمك. فيجب أن تكون الاستغاثة والتضرع واللجوء بالله أشد مما كنت تفعل في استغاثتك بأبيك وأمك وأنت صغير. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. ويأتي التفصيل، تفصيل للذاكرين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، كل همه الدنيا، يريد المال ويريد الجاه ويريد الزوجة ويريد الولد ويريد الدار الواسعة ويريد كذا ويريد كذا، دنيا، يطلب الدنيا. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خلاق حظ، خلاق نصيب، لأنه طلب الدنيا ولم يطلب من الآخرة شيئا. ومن يرد الدنيا يعطيه الله منها. من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. كذلك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يطلب الدنيا فقط وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا الطالبون للدنيا هم المشركون، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يتوقعون حسابا ولا يؤمنون بجنة ولا نار، والذين يطلبون من الدنيا ومن الآخرة هم المسلمون. وقال بعض الناس بل الكلام ينطبق على الكل، فمن المسلمين من يغفلون عن الآخرة ولا يطلبون منها شيئا ولا يسعون لها ولا يعملون لها، بل كل همهم طلب الدنيا، فالكلام أيضا عليهم الذين يطلبون الدنيا فقط. ومن المسلمين الذين ألهمهم الله الرشد والصواب، الذين يعلمون أن الله يملك الدنيا ويملك الآخرة وأن خزائنه لا تنضب، فيطلبون هذه وتلك مصداقا لقوله عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فإذا طلبت من الله الدنيا لما لا تطلب الآخرة كذلك؟ وإذا طلبت الآخرة لما لا تطلب الدنيا كذلك؟ هو الملك، هو الله، خلق الدنيا وخلق الآخرة، يملك الدنيا ويملك الآخرة، وخزائنه لا تنضب، وإذا لم تدعه يغضب. من الناس من يقول ربنا آتينا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار. أجمل دعاء وأكمل دعاء وأشمل دعاء هذا الذي علمنا ربنا إياه. حسنة، قالوا حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، وقالوا حسنة الدنيا الكفاف، ألا يسأل الإنسان أحدا ويكفيه الرزق أن يكون كفافا. وقيل حسنة الدنيا العافية، الصحة في البدن وسعة الدار والزوجة الصالحة. قالوا الحسنة في الدنيا التوفيق إلى الطاعة والعبادة، وحسنة الآخرة الجنة، حسنة الآخرة المغفرة، حسنة الآخرة الثواب. وأرجح الأقوال ما قيل في أن كلمة حسنة لا تعني الإفراد، بل هو اسم جنس، حسنة اسم جنس بمعنى عطية حسنة. إذا فمن يقول آتنا في الدنيا حسنة فقد طلب الدنيا بكلها، بكل ما فيها من حسن وحسن. ومن طلب حسنة في الآخرة فقد طلب كل حسن في الآخرة، المغفرة، العفو، عدم الحساب والعتاب، الجواز السريع على الصراط، دخول الجنة، طلب كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا أو قنا بمعنى الوقاية، قنا عذاب النار، احمينا واجعل بيننا وبينها ما يقينا. وخير في هذه الكلمة بالذات قنا عذاب النار، معناها أن ندخل الجنة دون أن نرى النار ولا نسمع حسيسها. لأن من الناس من يدخلون النار بمعاصيهم وتخرجهم الشفاعة، يدخلون النار بالمعصية ويحاسبون ثم تخرجهم الشفاعة، شفاعة المختار صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الأولياء والأقارب الصالحين والأبناء والآباء الطائعين. فكلمة قنا عذاب النار أي أدخلنا الجنة ولا تدخلنا النار مطلقا. فهم يريدون أن يدخلوا الجنة أصلا ولا يعرضون على النار إطلاقا. وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أولئك قيل الإشارة للفريق الثاني الذين قالوا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لهم نصيب مما كسبوا أي جزاء يجانس العمل، الجزاء من جنس العمل، لهم نصيب مما كسبوا، نصيب من أعمالهم أي جزاء لأعمالهم يشاكل هذا العمل. وقيل لهم نصيب مما كسبوا أي لهم نصيب من دعائهم، إذ الدعاء من ضمن العمل، الدعاء عمل، الدعاء كسب. وقيل بل الإشارة للفريقين، أولئك أي هؤلاء وهؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور. فالإشارة للفريقين، من طلب الدنيا ومن طلب الدنيا والآخرة. أولئك لهم نصيب مما كسب أي لهم بعضا مما طلبوا، فمن طلب الدنيا أعطاه الله منها ما قدر له، ومن طلب الدنيا والآخرة أعطاه الله من كل ما قدر له. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سريع الحساب من السرعة، والحساب من العد والعقد وإعمال الفكر، لكن ذلك لا يجوز على الله. حسب يحسب حسبا وحسابا وحسبانا، عد عد. ربنا تبارك وتعالى لا يعد ولا يحسب ولا يهمل فكر، فقد علم ما للعباد وما عليهم، فهو يحاسب الكل كما يحاسب الفرد في لمحة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة والله سريع الحساب. يحاسب الخلائق، لا يشغله حساب أحد عن حساب أحد، لا يشغله شأن عن شأن، فهو يحاسب الكل في أقل من طرفة عين. وقيل والله سريع الحساب انذار بقرب يوم القيامة، انذار بقرب يوم القيامة.